نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين. معاشر الصالحين والصالحات، لنفتح مسامع قلوبنا إلى ربنا جل وعلا وهو يقول في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حديثي إليكم معشر الصالحين عن صفة أكرم الله بها أنبياءه وأولياءه والصالحين من عباده. هذه الصفة هي صفة الحكمة. نتعرف ما هي الحكمة المذكورة في القرآن، وما هي أهميتها لي أنا كمسلم في علاقتي مع ربي، لي أنا كأب وكمربي في علاقتي مع أولادي، أنا كمسلم في علاقتي مع المسلمين ومع غير المسلمين. ما هي أهميتها وكيف تتجلى؟ وهل هذا الحكمة، هذه الحكمة أمر وهمي محض أم ممكن لأي إنسان يتعلمها ويتحصلها؟ وإذا كان نعم فكيف ذلك؟ معشر الصالحين والصالحات، لا شك أن الحكمة هبة من الله يكرم بها من شاء من رسله وأوليائه وصالح عباده. يقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام للحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وإشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل بعدما أتم بناء الكعبة، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومدح الله بعد أنبيائه ومن عليهم أن أعطاهم حكمة، فقال عن إبراهيم عليه السلام: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة حكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال عن داود عليه السلام: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعن لقمان الحكيم عليه السلام: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. Mes chers sœurs, le sujet d'aujourd'hui autour d'une qualité, d'une notion très importante dans le Coran. C'est très important, tout ce qui est cité beaucoup dans le Coran, c'est pas pour rien. Cette qualité, c'est al-hikmah, si on peut la traduire par la sagesse. Elle est citée dans beaucoup de versets. Et beaucoup, il est cité avec des sens différents. On va voir c'est quoi cette hikmah, c'est quoi son sens, cette définition. On va voir aussi, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Il y a des gens qui sont sages et d'autres qui ne le sont pas. Ou bien qu'on peut l'acquérir avec une certaine méthode ou pratique. Mais tout d'abord, le Coran nous dit que c'est un don de Allah. Tout d'abord, c'est un don de Allah. Allah a dit, يُوْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ. Il donne al-hikmah, la sagesse, à qui il veut. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ. Quiconque qui reçoit al-hikmah, cette sagesse, il reçoit une immense faveur. فَتَدُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dans le dua de Ibrahim et Ismaïl, les prières des prophètes Ibrahim et Ismaïl qui mentionnent dans le Coran, le Coran nous parle de cette histoire après qu'ils ont édifié la Kaaba, ils ont fait un long dua. Et dans ce dua, ils ont dit Rabbana wab'athih. Donc, Ibrahim et Ismaïl font dua pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana da'wat, je suis le fruit d'une prière de mon père Ibrahim et d'une bonne annonce faite par mon frère le prophète Jésus, Isa alayhi salatu wa salam. Rabbana wab'athihim rasoulan minhum. Ya Allah, notre Seigneur, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la hikmah, pour leur enseigner le livre et la sagesse. Il dit aussi Allah à propos de ses prophètes, où il leur rappelle ce bienfait qu'il leur a donné. Par exemple, avec le prophète Daoud alayhi salam, David alayhi salatu wa salam, il dit وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. Allah lui a donné la royauté et la sagesse et la hikmah. Il dit pour Ibrahim alayhi salatu wa salam فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Nous avons donné à la famille de Ibrahim le livre et la hikmah, la sagesse, et on leur a donné un royaume immense. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, Isa alayhi sallam, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il enseigne le livre et la sagesse et la Torah et l'Évangile. Et de Luqman alayhi sallam, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ. Nous avons donné à Luqman al-Hikmah, soit reconnaissant envers Allah. Même à l'Hikmah, il y a des fois. أقوال كثيرة يقول أهل العلم أكثر من 30 تعريف ولكن كلها تتفق على شيء مهم قال ووضع الشيء موضعه تحط كل حاجة بلاصتها فتحلم وتكون حليم في الموضع يعني يكون في هذا الحلم جيد والسماعة جيدة وتغضب إذا كان الغضب هو محل وكذلك أن تتكلم حين يجب أن تتكلم وتسكت إذا كان السكوت أفضل. فهذا المعرفة أيها الإخوة التي يعطيها الله لهذا الإنسان هي الحكمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحكمة هي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وعلانه وحرامه وأمثاله إلى آخره. إذن سيدنا ابن عباس يقول الحكمة في ديننا هو الإنسان الذي يفقه القرآن. وهذا أيها الإخوة من الأمور اللي اليوم تعمل يعني واحد مشاكل كثيرة وتشوه صورة الإسلام الناصح. وإذا تصدى للإسلام الناس لا يفقهون القرآن ويخلقون بين الناسخ والمنسوخ وبين ما يجب أن يقدم وما يجب أن يؤخر إلى آخره. يقول كذلك إبراهيم النخعي: الحكمة هي الفهم. ويقول الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه: إنه لا يقع في قلبي أن معناها أي معنى الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. لو تحلينا بالحكمة أيها الإخوة سنعيش يعني ديننا في أحسن حال، وسنكون خير ممثلين لهذا الدين بصدق، لأن لا يمكن أن يكون حكيما من لا يفقه كتاب الله عز وجل. فهل هذا الأمر فقط وهمي؟ يعني في الناس اللي عندهم ناس ما عندهمش؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا يقول الإمام النووي وكثير من العلماء بمعنى الغبطة، يعني إذا تغنيت هذه الدنيا بغيت من الناس تكون بحال شي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعمل أمام عينك جوج أنواع الناس، اجتهد في كل حال وادعي الله في كل حال، من غير جوج الناس ما كيلاش. رجل آتاه الله مالا، رجل غني من المؤمنين الصالحين، فهو ينفقه أو يسلطه، هكذا تعبير الحديث، على هلكة في الحق. رجل مؤمن صالح عنده أموال، وبهذه الأموال يعمل الخير ويتصرف عادلا. ورجل آتاه الله الحكمة، الله أعطاه الحكمة فهو يبتغي بها، يعيش بها، يحكم بها ويعلمها. فممكن أن تعلم الحكمة، لأن من دور النبي أنه يعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا أن الحكمة في هذه الآية هي السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حكم، وكلها يعني جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم، كان يتكلم كلام قليل ومعناه غزير ومعناه عظيم. من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما جاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ما تتعجبوش كيفاش الله عز وجل يصرف عني الشتم قريش، دائما نقول لهم يشتموني ويلعنوني ولكن الله تعالى عليها كله ما توصلني حتى حجر ولا ما تنحس حتى شعر. كيف يا عبد الله؟ قال: يشتمون ويلعنون مذمما وانا محمد. كانوا في وقوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اول ما تلقت عليها الكلام هي ام جميل زوجة ابو لهب عليها لعنة الله، مذمما هو العكس للمحمد. كانت تقول له: مذمما عصينا ودينه قلينا وامره ابينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تشتموش، انا محمد ونهار كله ما تشتموا في مذمما. بالله عليكم معاشر الصالحين، لو عندنا من حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا، هل كان يكون هذا اغلب المسلمين اللي يتعاملوا مع الدين العواطف وتجي اجنيدات خفيه تحركهم، كل ما نعق ناعق او رسم رسام يخرجوا لك السرور هكذا؟ الا يسالون هذا الحق؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا كيف سيتصرف؟ وهل يلعنون ويشتمون مذمما مؤلما. هذه ثقة بالنفس، هذه ثقة في الدين، واثق في نفسك في دينك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لا تهز الأمور، شوف دراستك، هذا ليس محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا، محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لا يمكن يقيسه بشيء يعني من هذا. يقول الإمام الشافعي، تقولني هذه الأبيات الجميلة في باب الحلم وكيف تأخذ الأمور بحكمة، قالوا سكت وقد خوصت، فقلت لهم، قالوا انت الناس تتسبب وتعيرك وتسكت، شنو الجواب؟ إن الجواب لباب الشر مفتاح، لو جاء واحد سفيه على السب بتاعه أنت فتحت باب الشر. وصلت عن جاهل أو أحمق شرفه أو أحمق شرفه، وفيه أنذر لصون العرض شرفه أو قال إصلاحه. الشيخان الشيخ سير دونك سي كوا سي ساجيس الحكمة سي دي بون لو كومون. Ils disent les savants, il y a plus de 30 définitions dont construit les, ce qu'ils ont dit les compagnons, etc. Mais tous ils s'accordent sur un sens qui est mettre chaque chose à sa place. Parler quand il faut parler. C'est ça un sage. De se taire quand il faut se taire. Pardonner quand il faut pardonner. Se mettre en colère quand la colère est utile. Etc. Un regard. On peut avoir hikma dans un regard ou non. Ibn Abbas a dit que cette hikma ne peut avoir que quelqu'un, hikma dans, chez nous les musulmans, que quelqu'un qui a une maîtrise du Coran. Qu'est-ce qu'il maîtrise dans le Coran, dit Ibn Abbas? Qui maîtrise l'abrogeant et l'abrogé. Qui maîtrise l'univoque et les versets équivoques, qui maîtrise dans le Coran, qui ne mélange pas les versets qui sont abrogeants ou abrogés, qui a cette maîtrise et les paraboles dans le Coran. Donc une connaissance de la religion pour être un hakim. Et notre malheur et le malheur de beaucoup de malheur en tant que musulman aujourd'hui, qu'il y a parmi des gens qui n'ont pas senti l'odeur du savoir et s'expriment au nom de l'islam qui mélange tout. Et qui manque et qui sème des choses dans les esprits des gens qui ne sont pas musulmans, que dans le Coran il y a des contradictions. Que dans le Coran on s'y dit Rahmal al-Alamin et qu'on peut se permettre au nom du Coran de couper les têtes, etc. C'est juste parce que c'est l'ignorance. Et quand des gens qui sont ignorants, ils parlent de cet islam et d'agir au nom de l'islam, eh bien c'est juste, on sème la confusion dans les esprits de tous les gens. Malheureusement, tu trouves des fois des discussions qu'avec les musulmans, ils ont ces confusions dans leur tête. Alors Allah a sujet dit, قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِ قُلْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ أَجَلْنَ فِيهِ خِلَافِ. S'il était ce courant de quelqu'un d'autre, Allah, ils trouveront des divergences, ils trouveront des contradictions. Parce qu'il est de Allah, il n'y a aucune contradiction que dans les esprits des ignorants, cette contradiction, ou bien des gens malhonnêtes. Donc, c'est une al-hikma, mes chers frères, mes chers sœurs, c'est quelque chose, c'est une partie innée. Il y a des gens qui sont sages depuis leur naissance. Mais pas que. C'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre, qu'on peut acquérir. C'est ça qu'Allah Azzawajal dit parmi les missions du prophète Sassou, il leur enseigne le Coran, il leur enseigne la hikma, il leur enseigne la sagesse. C'est quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'apprend. Le prophète Sassou dit dans ce hadith, dans l'authentique de Morale et au Muslim, si tu dois, il nous dit en quelque sorte, si tu dois, tu te réjouir et prier. Et veiller à être comme une personne dans cette vie, le prophète Sansoumi te dit, il y a deux catégories de gens. Ça veut dire, en dehors de ça, c'est pas la peine. Le premier, une personne à qui Allah lui a donné une fortune, une personne riche, et qui sait bien utiliser cet argent. Il s'approche de sa famille, il s'approche des pauvres, il fait le bien. Parce qu'il sait que c'est l'argent de Allah qui lui a confié. Et une personne qui a la hikma, il y a cette sagesse qui l'enseigne, qui la pratique, que ce soit dans son savoir-être, et qui l'enseigne aux autres aussi. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sagesse sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est cité dans le Bukhari, Abi Hurayra radhiyallahu anhu, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnon, avec beaucoup de confiance en soi, ce hadith est excellent. Il leur dit, vous ne voyez pas comment Allah m'épargne les injures et les malédictions de Quraysh. Quraysh, il injuriait, maudissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne voyez pas comment Allah m'épargne. Je ne sens pas du tout visé par ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Comment il y a il dit toute la journée, ils sont en train de maudire, d'injurer Muhammad, alors que moi je suis Muhammad. Muhammad, c'était son prénom. Et pour l'insulter, pour le maudire, ils ont dit le contraire de Muhammad. Muhammad est quelqu'un qui est digne de l'hamd, de la reconnaissance, des louanges. Muhammad, c'est le contraire, quelqu'un qui dit des injures et des insultes. Il dit, je ne suis pas, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent. Imaginez que les musulmans fassent un peu de ces sagesse. Et quand on a des crises, il y a des gens qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui caricaturent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui trouvent des fous, soit disant qu'ils aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils font n'importe quoi, ils cassent, ils montrent une image de religion. Iyad al-Billah de Baba, des gens non civilisés. Et on dit à ces gens-là, est-ce que vous ne pouvez pas juste poser une petite question? Est-ce que ce mal que subit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nouveau? Ou bien il était pendant son vivant. Il y avait plus pendant son vivant. Donc, la question, comment il a réagi? Et on doit réagir comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le soir, c'est ça demander la suite. Et bien, c'est ça ce hadith qui te montre quelle confiance il avait, le confiance qui nous apprend à avoir confiance en soi, à avoir confiance dans ta religion, dans tes principes, dans tes valeurs. C'est pas n'importe quelle personne qui veut te provoquer, te provoquer. Malheureusement. C'était comme ça la sagesse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nassal Allah azza wa jalla subhana al-hikmata fil qawli wal-amali wa fi kulli umurina wa sallallahu subhana ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li as-salihin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa mawlana Muhammadan sayyid wa li alihi ajma'in. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، عشر الصالحين والصالحات، فهمنا بأن هذه الحكمة أمر مهم جدا لا بد أن نقرأ القرآن نتبعه. الله عز وجل سمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس يقول بأن لما يفقهش القرآن ناس ونسوه ومحكم ومتشبه إلى آخره ما يمكنش يكون عنده الحكمة. يعني أن ديننا كله حكمة، والحكمة هي موضع تحط كل حاجة في بصها. الكلام كلام، والغضب والغضب، والابتسامة والابتسامة إلى هل هذا أمر مخلوق؟ يعني وهمي كما ناس الله عباده ليس كغيرهم؟ أم هذا أمر ممكن يتعلم؟ الحقيقة أنه ممكن يتعلم. ومن مهمات النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمه، النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم للحكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني ان ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. فكيف يا معشر الصالحين نتحصل على هذه الحكمه؟ اول شيء لا شك ما دام انها هي ديال مولانا وكيعطيها لمن اراد فلا بد من اخلاص النيه والدعاء. توجه الى الله عز وجل. يؤتي الحكمه من يشاء سبحانه عز وجل. وكذلك ايها الاخوه التشبه والاتصال باوصاف العلماء. شوف ناس الحكماء وتعاشرهم وتاخذ منهم اوصاف تبعهم. كما قال هذا الشاعر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام هذا. فالوقت قالنا ليس كثير. شنو هي الأوصاف عن يقولها العلماء عن الحكماء؟ لا شك أن من أول الأوصاف هو العقل والعلم والذكاء والحكمة إلى ولكن في القرآن يقول أن رأس الحكمة هو شكر الله عز وجل وشكر الناس ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله حبيت لي حبي كثر من شكر الله من شكر الناس إذا أسدى إليكم معروفا من أسدى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا له حتى ترون أنكم كافئتم كذلك أيها الإخوة الحكماء كلهم عندهم حاجة معروفة قليل الكلام حبيت واحد الحكمة من قسم الكلام من كفر لغته كفر غلطه نقص من الكلام واسمع مزيان الناس نتكلم معك ناس الحكماء كلهم ينتبهون الى ما يقول الناس وحتى الى ما لا يقولون كاين كلام كيقولوه باللسان كاين كلام كيقولوه بالجسم تاعو الحكم ينتبه لها وكذلك كل الحكماء عبر الزمان كانوا الناس عندهم اخلاق عاليه وأعظم شيء عنده هو التواضع ويتركون الجدال حبيت تكون حكيم بعد على الجدال وكل الحكماء كانوا ناس متفائلين ناس إيجابيين فكن متفائل وكن إيجابي وكانوا يقول العلماء الخاصية كل كذلك هؤلاء الحكماء كانوا ناس كثير الابتسام وهذا هو يا إخواني الفهم الصحيح كذلك الحكماء يزهدون في الدنيا يقللون الطعام ويقللون النوم إذا هذا جابوا هذا يعني الخاصية ديال كل إنسان الله أعطاه الحكمة وقال كاهل الشاهد تشبهوا به فإن التشبه من كلام كلام دونك مي شيخ خير مي شيخ سور فينيغ باغ سي كيستيون إسكو La hikma, cette sagesse, c'est quelque chose d'inné. Il y a des choses qui l'ont et d'autres c'est fini. C'est vrai que c'est un don de Allah. Il y a des gens qui naissent avec cette hikma. Mais c'est pas fermé. L'une des missions du prophète, c'est qu'il enseigne la hikma. Et le hadith que je viens de lire, le prophète Sansou, il dit parmi les gens qui sont dans cette. Qui nous dit de souhaiter d'être comme eux, ces personnes qu'Allah lui a donné al-hikma et qui l'enseignent aux autres. C'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui s'enseigne. Comment ? Ben, premièrement, puisque c'est une chose que Allah la donne, comme il dit l'imam Malik, c'est quelque chose qu'Allah, de sa miséricorde, de son bien qu'Allah a mis dans les cœurs, et bien, c'est très important d'être sincère, de la demander authentiquement, sincèrement à Allah. Il dit, et de se ressembler, de modéliser les gens qui sont sages. Ils ont modélisé déjà tous les gens qui sont sages, ils ont des choses pareilles. Ces Hukamas, ils ont des choses pareilles qui sont nombreuses. Mais je vais vous dire quelques-unes parce que le temps ne permet pas de dire plus. La première chose, c'est cette reconnaissance. Tu les trouves toujours dans les remerciements. Reconnaissance envers le rôle, reconnaissance. Ils toujours ils sont en train de dire merci aux gens. Et c'est ce qu'il dit Allah Azzawajal à propos de l'Ukman, on l'appelle Adin l'Ukman al-Hikma, le saumon de l'Hikma, un échoué. Sois reconnaissant envers Allah. Et pour être force, il dit ne peut pas être reconnaissant envers Allah celui qui ne l'est pas envers les gens. Et aussi, tous les sages de l'Ukman ne parlent pas beaucoup. Si tu veux être quelqu'un de sage, acquérir cette sagesse, ne parle pas. Parle quand il faut parler. Et même écoute beaucoup. Les sages, tout le temps, ils écoutaient attentivement les gens. Ils écoutaient ce que les gens disent et ce que les gens ne disent pas aussi l'entendre. Ce que leur corps dit, même si leur langue ne les prononce pas. Et aussi, ils étaient tous dotés de beaucoup de très grands comportements. Et surtout, ils sont accessibles, ils sont humbles, ils sont proches des gens. Et aussi, cette modération. C'était toujours pour la modération. Ils mangeaient peu, ils dormaient peu. Surtout ça, ça sort, ces deux choses. Ils géraient leur manger, ils géraient leur nourriture, leur hygiène de nourriture et aussi de sommeil. Et aussi, ils disent qu'ils sont des gens très positifs. Tous, ils sont positifs, ils ne voient pas. Ce n'est pas des gens, quand ils voient le matin, ils voient le pneu, ils voient le soleil, les brilles, ils disent Iblis est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi ce ne sera pas beau que le soleil est gris? Si Allah il a décidé qu'il soit vraiment gris, pourquoi? C'est quelle croyance on t'a mis dans ta tête pour dire que c'est très beau? Donc les sages, c'est des gens qui sont très positifs, ils ne parlent jamais de leur passé que pour retirer des conséquences. Mais toujours ils regardent devant, et ils regardent, et aussi, la dernière chose, les sages disent le Hakama, ils ne s'occupent jamais du pourquoi des choses, mais ils s'occupent du comment des choses. Comment je vais me rapprocher plus de Allah Azzawajal? Comment ma vie va être élue du grand piège de Shéba? Pourquoi tu as fait ça? Il te laisse toujours prisonnier de ton péché, prisonnier de ton passé, et le sens de la foi dans le destin. Allah Azzawajal dit qu'il a dit sur la mafadakoum, ou la mafadakoum, ou la mafadakoum, ou la من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد سيد الحكماء صل على سيد محمد اشرف الحكماء وعلى اله الطيبين واهل بيته الكرام اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعده سالما من كل شر معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا فخير يا فخير سيدك اللهم رب الناس أذهب عن البأس اشفه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يبالغ سقما يوصي لاسوسياسيون بوديك يا بوفخير كي هو ينيكول كي سابيل إكسيلونس أكوربي سون Ils sont là, ils sollicitent votre soutien. Soyez généreux avec eux. Investir dans une école, c'est vraiment investir dans le futur de l'islam et du musulman. Dans ces termes, sont là. Je t'avais jalé ma sphère, jalé ma colombe, on est jalé la nouvelle et le bouquin. As-salihin, amin, wa rahmatullahi wa barakatuh.